بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 157: إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى كوفاته، فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال، وإلا فلا، إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل، منها الرجعية إذا عتقت أو توفي في هذه زائدة يا شيخ ولا؟ نعم أو توفي زوجها، منها أو توفي زوجها. منها الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة، والمرتد إذا قتل في عدة امرأته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه القاعدة 157: يقول المؤلف رحمه الله: إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج كوفاته، فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ صورة المسألة كما بين المؤلف رحمه الله: هذه امرأة معتدة تغير حالها، إما بأنها كانت في الرق ثم صارت حرة أثناء العدة، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج. كانت معتدة من الزوج بفرقة كطلاق مثلا، ثم مات الزوج أثناء العدة، فهذا طرأ عليها الآن سبب موجب لعدة أخرى، لأن الموت موجب لعدة أخرى غير عدة الطلاق. السؤال الآن يقول الشيخ: هل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة الحرة؟ أجاب الشيخ رحمه الله، قال: إن كان زوجها متمكناً من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال، هذه الحالة الأولى. إذن الجواب فيه تفصيل من خلال حالتين: الحالة الأولى أن يكون زوجها متمكنا من تلافي نكاحها، يعني بيده أن يبقي نكاحها في العدة، فحينئذ يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة الحرة. الحالة الثانية أشار إليها بقوله: وإلا فلا، يعني إذا لم يكن زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة فإنه لا يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة الحرة. ثم استثنى من ذلك، قال: إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. توضيحا لذلك، الفقهاء يقررون كما سيأتي أيضا أن زوج الرجعية إذا مات في عدتها فإنها تستأنف عدة وفاة من حين موته، وتسقط عدة الطلاق، وهذا ماشي مع القاعدة، لأن زوج الرجعية يمكنه تلافي نكاحها ولهذا لزمها الانتقال إلى عدة وفاة. فرع ثاني، إذا طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها، هل تنتقل إلى عدة وفاة أو تكمل عدة طلاق؟ أجيبوا يا مشايخ. تكمل عدة طلاق. نعم، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتلافى نكاحها. نعم، هي الآن بانت منه وهو لا يستطيع إبقاء نكاحها في تلك الحال، وبالتالي لا تنتقل عن عدة الطلاق. الشيخ أشار إلى حالة مستثنات، وهي إذا كان الطلاق البائن في مرض موته. والفقهاء في المشهور من المذهب يقررون في هذه الحال أنها تعتد أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة، ويعللون ذلك كما في الإقناع وشرحه والتعليل في الشرح، يعللون ذلك بأنها وارثة فيجب عليها عدة وفاة بهذا الاعتبار، ومطلقة فعليها عدة طلاق، وبالتالي يجب عليها أن تعتد بأطولهما لتخرج من العهدة بيقين. الشيخ قال ويتخرج على ذلك مسائل، منها الرجعية، هذه انتهينا منها، هذه تكلمنا عنها قبل قليل. المسألة الثانية، قال والمرتد إذا قتل في عدة امرأته. تتمت كلام ابن رجب، قال فإنها تستأنف عدة الوفاة، نص عليه لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة. إذن المرتد تعتد امرأته، فإذا قتل في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة وفاة، وهذا ماشي مع القاعدة، لأنه يمكنه تلافي النكاح بأن يعود إلى الإسلام، فما دام يمكنه تلافي النكاح فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، وفسخ نكاح امرأة المرتد يقف على انقضاء العدة كما قرر الفقهاء. فرع ثالث ذكره في الأصل، قال ومنها لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها. ذكره الشيخ تقي الدين، وهذه أيضا ماشي مع القاعدة، لأن الكافر الذي هو زوج المرأة التي أسلمت يمكنه تلافي نكاحها بأن يسلم في عدتها، وبالتالي لو مات قبل انقضاء عدتها تنتقل إلى عدة الوفاة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 58 بعد 100، إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجح، فإن تساوي خرج في المسألة وجهان غالبا، ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين، ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها، أو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه، ففيه وجهان: أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع، أو شك هل ترك واجبا. هذه القاعدة 58 بعد 100. موضوع هذه القاعدة العمل في حال تعارض أصلين، ماذا يعمل الفقيه فيما إذا تعارض عنده في المسألة الواحدة أصلان، كل أصل منهما يقتضي حكما مغايرا لحكم الأصل الآخر. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما. هذا الترجيح مبناه ماذا؟ قال: لاعتضاده بما رجحه، يعني يكون هذا الأصل الأرجح له ما يعضده. قال: فإن تساويا، إما أن يكون كل من الأصلين لا عاضد له، أو يكون لكل من الأصلين عاضد فتساوي بهذا الاعتبار، حينئذ قال: خرج في المسألة وجهان غالبا. ثم ذكر صورا على ذلك. الصورة الأولى ذكرها بقوله: ومنها إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين؟ تتمت كلام ابن رجب، حتى نبين من خلال كلام ابن رجب نبين ما هما الأصلان اللذان تعارضا في هذه المسألة. يقول ابن رجب: أحدهما يحكم بنجاسته، وهو المرجح عند صاحبي المغني والمحرر، لأن الأصل عدم بلوغه قلتين. إذن هذا هو الأصل للوجه الأول. تتمة كلام الرجب قال: والثاني هو طاهر وهو أظهر، لأن الأصل في الماء الطهارة، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء، فلا يعدل إلى التيمم إلا بعد تيقن عدمه. إذن ابن رجب رحمه الله من خلال هذين الوجهين وما ذكره لكل منهما من تعليل بيّن لنا الأصلين المتعارضين في هذا المثال، وأشير هنا إلى أن المذهب أنه نجس كما في الإقناع وغيره، وقد أفاد ذلك عبارة ابن رجب لأنه قال: هو المرجح عند صاحبي المغني والمحرر. الفرع الثاني قال ابن رجب: ومنها ما إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره، لأن معروف عند الفقهاء أن روث مأكول اللحم طاهر، وروث ما سواه من الحيوانات نجس. تتمت كلام الرجب قال: وفيه وجهان، أحدهما أنه نجس لأن الأصل في الأرواث النجاسة، والثاني أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين، لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك. إذن ابن رجب هنا بيّن في تعليل كل واحد من هذين الوجهين، بيّن الأصلين اللذين تعارضا في ذلك. أزيد أيضا فرع ثالث من الأصل أيضا، يقول ابن رجب: ومنها إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده، وهذه مسألة تحصل كثيرا، يأتي الشخص ويكبر للركوع مع الإمام وهو يعد مدركا للركوع وبالتالي مدركا للركعة، إذا ركع مع الإمام وافق الإمام في الركوع لكنه شك هل ركع هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده. تتمة كلام ابن رجب يقول: فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة، لأن الأصل عدم الإدراك. وقال صاحب التلخيص: يحتمل وجهين، أحدهما أنه يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع. إذن من خلال هذا الكلام تبين لنا الأصلان المتعارضان في هذه المسألة، وأن المذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم إدراكها. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 59 بعد 100: إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والأخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلب الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف. فهذه أربعة أقسام: القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله، وله صور، منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين أو غيره، ومنها إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء، وبدخول الوقت ورؤية الهلال وطلوع الفجر وغروب الشمس. القسم الثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور، منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعدها جدا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة. ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالها ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وذلك في صور، منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم ذلك وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فرجح هذا الظاهر على الأصل. أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا، أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد، فقول مدعي الصحة. والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، والفطر بغلبة الظن بالغروب، ورجوع المستحاضة إلى الغالب، وامرأة المفقود ونقض النوم للوضوء. القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، وله صور كثيرة، منها الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه، وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، وطين الشوارع، وثياب الكفار وأوانيهم، وثياب الصبيان، وإذا شك في عدد الركعات أو الطواف. هذه القاعدة 59 بعد 100، ولها ارتباط كما هو ظاهر بالقاعدة السابقة. القاعدة السابقة فيما إذا تعارض أصلان، ما عمل الفقيه تجاه ذلك، وهذه القاعدة هي فيما إذا تعارض أصل وظاهر، ماذا يعمل الفقيه في حال ما إذا تعارض في المسألة أصل وظاهر، الأصل يدل على حكم والظاهر يدل على حكم للمسألة نفسها مختلف عما يدل عليه الأصل. الشيخ رحمه الله فصل في مسألة تعارض الأصل والظاهر من خلال 4 أقسام، ولهذا ذكر التفصيل ثم قال فهذه 4 أقسام، نأخذها واحدا تلو الآخر. قال فإن كان الظاهر حجة، هذا هو القسم الأول، أن يكون الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، ومثل لذلك قال كالشهادة والرواية والإخبار، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف. وسيأتي إن شاء الله لذلك أمثلة. الحالة الثانية أو القسم الثاني، إذا لم يكن الظاهر كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل، هذا هو القسم الثاني. طبعا الأقسام الثاني والثالث والرابع هي كلها في حال ما إذا لم يكن الظاهر حجة بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن. فقوله فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، هذا هو القسم الثاني. وقوله وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، هذا هو القسم الثالث. وقوله وتارة يخرج في المسألة خلاف، هذا هو القسم الرابع. قال فهذه 4 أقسام، ثم ذكرها المؤلف رحمه الله واحدا تلو الآخر مبينا بعض الأمثلة أو الصور على كل قسم منها. قال رحمه الله القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله. هذا هو القسم الأول، ترك فيه العمل بالأصل من أجل الظاهر، وهذا الظاهر مستند كما بين إلى حجة شرعية، والحجة الشرعية يضبطها أنها قول من يجب العمل بقوله شهادة أو رواية أو خبرا. قال: وله صور كثيرة جدا، منها ذكر ابن رجب قال: شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه. فذمة المدعى عليه، هذا انتهى كلام ابن رجب، هذا من الأصل. عندنا أصل هنا، وهو أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه. الظاهر هنا استند إلى حجة شرعية، وهي شهادة عدلين بشغل الذمة. حينئذ نقدم الحجة الشرعية وهي الشهادة على الأصل، ونحكم عليه باشتغال ذمته. مثال ثاني موجود في المختصر، قال: ومنها إخبار الثقة العدل أن كلبا ولغ في هذا الإناء. فإذا أخبر ثقة عدل أن كلبا ولغ في هذا الإناء، مع أن الأصل كما تعلمون عدم الولوغ وبقاء طهارة الماء الموجود في هذا الإناء، لكننا ننتقل عن هذا الأصل ونحكم بنجاسة هذا الإناء بناء على حجة شرعية، وهي خبر الثقة العدل. فالظاهر هنا مستند إلى خبر ثقة عدل. ها مر معنا مثال على الشهادة ومثال على الخبر، يبقى نحتاج مثال على الرواية. الحجة التي يجب قبولها رواية. قال ابن رجب: ومنها شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان، فإنه مقبول على ظاهر المذهب. انتهى كلامه. تعلمون أن الأصل إكمال عدة شعبان وعدم الهلال، لكن إذا شهد واحد عدل برؤية الهلال فهذه حجة شرعية تقدم على الأصل، فنحكم بدخول رمضان. مستند هذه الحجة الشرعية الرواية، لأنه في حديث ابن عمر ظاهر الرواية، في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الثبوت على رؤيته، والظاهر أنه رتبها على رؤيته وحده، فهذا ظاهر في رواية حجة شرعية في الانتقال عن الأصل. هذه أمثلة على القسم الأول. ننتقل الآن إلى القسم الثاني. قال والقسم الثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها وله صور كثيرة، منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب القول قولها مع يمينها، فهذه امرأة أقامت مع زوجها فترة طويلة ثم ادعت أنه لم يعطها خلال هذه الفترة أو خلال سنوات منها النفقة الواجبة ولا الكسوة. فقهاء المذهب كما هو المشهور وكما ذكره الشيخ عن الأصحاب يقولون القول قولها مع يمينها، ومستندهم ذكره الشيخ وهو أصل، قال لأن الأصل معها، فالأصل عدم النفقة هو عدم الكسوة. هذا الأصل خالفه الظاهر، ولهذا قال مع أن العادة تبعد ذلك جدا، وهذا هو الظاهر، فالظاهر هنا مستند إلى العادة، فالعادة كون امرأة تبقى مع زوجها فترة طويلة ولا تشتكي شيئا ثم بعد ذلك بعد مضي هذه الفترة الطويلة تقول لم يوصلني نفقة ولم يكسني، هذا بعيد في العادة جدا، لكن الفقهاء على المشهور لم يلتفتوا إلى هذا الظاهر وأخذوا بالأصل. خالفهم الشيخ تقي الدين بن تيمية فذهب إلى الرجوع إلى العادة في هذه المسألة. الفرع الثاني قال ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره. إذا تيقن الطهارة في ماء أو ثوب أو أرض أو سجاد أو نحوه أو بدن وشك هل زالت الطهارة بأن تنجس ذلك أو لا، أو العكس تيقن النجاسة وشك في زوال النجاسة، في كلتا الحالتين يبني على الأصل وهو ما تيقنه من طهارة أو نجاسة إلى أن يتيقن زوال الأصل. قال ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، فلو قال لنا قائل مثلا رأينا طفلا على هذا البساط وهذا الطفل ليس عليه ما يمنع النجاسة، وعادة الأطفال أنهم يبولون وينجسون ما يجلسون عليه، لا نلتفت إلى ذلك، نبقى على الأصل، نقول الأصل هو الطهارة حتى لو وجد ظن أو غلبة ظن لا نلتفت إليها. مثال ثالث ذكره في الأصل قال ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه، نص عليه ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن بالقرائن ونحوها، ما لم يكن مستندا إلى إخبار ثقة بالطلوع. فمريد الصوم إذا تسحر وشك في طلوع الفجر في رمضان يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه. لو غلب على ظنه طلوع الفجر له أيضا أن يأكل حتى يتيقن. فلو وجدت غلبة ظن بقرائن هذا لا يمنعه من جواز الأكل. لماذا استثنى الشيخ قال ما لم يكن مستندا إلى إخبار ثقة بالطلوع؟ لماذا؟ الله عليك. نعم، لأن هذا من القسم الأول. نعم، إذا أخبره ثقة بالطلوع فهذا حجة شرعية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فخبر الثقة بالطلوع هذا حجة شرعية، ليس مجرد قرينة، فيكون من القسم الأول وليس من القسم الثاني. القسم الثالث قال ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل، وذلك في صور. الصورة الأولى قال إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فرجح هذا الظاهر على الأصل. إذن الآن نحن في القسم الثالث الذي يعمل فيه بالظاهر ويرجح الظاهر على الأصل، وهذا المثال شك بعد الفراغ من الصلاة هل ترك الركوع، هل ركع أو لم يركع، لا يلتفت إلى هذا الشك، مع أننا لو نظرنا إلى الأصل فالأصل عدم الإتيان بالركوع وعدم براءة الذمة من فريضة الصلاة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فهذا الظاهر راجح على الأصل. مثال ثاني قال أو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل هي قبلها، هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها، هذه عبارة ابن رجب، وأمكن الأمران، هذا من كلام ابن رجب، فالصلاة صحيحة. صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها، وأمكن الأمران، فالصلاة صحيحة. وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها، لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال، وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة، فترجع المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر يعضده. هذا كلام ابن رجب رحمه الله، وهو بيّن أنها مثال على تقديم الظاهر على الأصل، وبيّن الأصل في هذه المسألة والظاهر اللذين تعارضا، ثم بيّن أن الظاهر أيضا عضده أصل مخالف للأصل الذي ذكره لاحتمال عدم الصحة. وبناء على ذلك قال إن هذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى أن التعارض فيها أصلان، وأحد الأصلين عضده الظاهر وهو صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال، فقدم الأصل الذي عضده الظاهر. مثال ثالث ولعلنا نختم به هذا القسم، أو نذكر أيضا مثالا رابعا. قال المثال الثالث، قال ومنها أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة غالب، رجعت إلى غالب عادات النساء وهي ست أو سبع على الصحيح، لأن الظاهر مساواتها لهن، وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ. انتهى كلامه. إذن عندنا الأصل عدم فراغ الحيض، الأصل بقاء الحيض، لكن في المستحاضة نقول ترجع إلى عادة أغلب النساء وهي ست أو سبعة أيام، هذا بناء على الظاهر، وهو أن الظاهر أنها مثل بقية النساء، فقدمنا الظاهر على الأصل. مثال رابع، قال ومنها إذا زنى من نشأ في دار الإسلام، هذا عند ابن رجب في الأصل. قال ومنها إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادع الجهل بتحريم الزنا، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ إن الظاهر عدم جهل هذا في ديار المسلمين. نعم أحسنت. قال ابن رجب لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. الأصل هو عدم العلم، فالعلم أمر حادث، فالأصل عدم العلم، لكن نقدم الظاهر على الأصل في هذه المسألة. انتهينا من القسم الثالث. القسم الرابع، قال ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، وله صور كثيرة. عبارة قوله عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما فيها إشارة إلى أن تقديم الظاهر على الأصل يحكمه مدى قوة ذلك الظاهر بحيث يصلح ناقلا عن الأصل أو عدم ذلك. فإذا تقاوم الأصل والظاهر وتساويا حينئذ يخرج خلاف في تلك الحال. ذكر الشيخ على ذلك أيضا مسائل، منها قال: إذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، عبارة ابن رجب، قال: ومنها لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وشك هل ولغ فيه أم لا، وكان فمه رطبا، فهل يحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغه، أم بطهارته لأنه الأصل على وجهين؟ خلال كلام الرجب تبين لنا الأصل والظاهر المتعارضان في هذه المسألة. فالظاهر في مثل هذه الصورة أنه ولغ، والولوغ معناه يعني شرب بطرف لسانه. فنحن رأيناه أدخل الكلب رأسه في الإناء فيه ماء، الولوغ معناه أن يشرب بطرف لسانه. شككنا، لا ندري هل ولغ أم لم يلغ، وكان فمه رطبا، فهل نحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغه، أم بطهارته لأن الأصل في الماء الطهارة؟ قال: على وجهين. المذهب منهما كما في الإقناع أنه لا ينجس كما نص على ذلك في الإقناع. مثال ثاني، قال: وثياب الكفار وأوانيهم، عبارة ابن رجب، قال: ومنها ثياب الكفار وأوانيهم، وفيها روايات عن أحمد، أحدها الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة، والثانية الكراهة لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر، والثالثة إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل. إذن انتهى كلام الرجب. هذه الأوجه الثلاثة، الوجه الأول مبني رجحوا الأصل وهو الطهارة، الوجهان الثاني والثالث أو الرواية الثانية والرواية الثالثة عملوا بالظاهر، لكن في الرواية الثانية الحكم بالكراهة، وفي الرواية الثالثة في حال ما إذا قوي الظاهر جدا لا يجوز الاستعمال بدون الغسل. المذهب من هذه الروايات هو الرواية الأولى وهي الطهارة. مثال رابع من الأصل، قال ابن رجب رحمه الله: ومنها إذا اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب، فهل يجوز التناول منه أم لا؟ قال: على وجهين. لأن الأصل في الأعيان الإباحة، والغالب هاهنا الحرام. قال أحمد: إذا كان أكثر ماله النهب أو الربا ونحو ذلك، فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. إذن هذه مسألة تعارض فيها الأصل والظاهر، وهي في مال من اختلط ماله ففيه حرام وفيه حلال، وكان الحرام هو الأغلب هو الأكثر، هل يجوز التناول منه؟ على وجهين، إذا نظرنا إلى الأصل قل الأصل في الأعيان الإباحة، إذا نظرنا إلى الظاهر فالغالب هنا هو الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 60 بعد 100: تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. وفي الأبضاع قول آخر: إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن، ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. وفي الكفارة وجه ضعيف: إن القرعة تميز اليمين المنسية، ونحن نذكر هاهنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره، والله الموفق. لحظة، هذه القاعدة 60 بعد 100، وما قرأناه أو سمعناه هو الجانب التقعيدي لهذه القاعدة، وقد ختمه المؤلف رحمه الله ابن رجب بالعبارة الموجودة هنا، قال: ونحن نذكرها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره بحسب الإمكان. وظاهر هذه العبارة أن ابن رجب رحمه الله قصد إلى استيعاب مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره، ولهذا أطال رحمه الله، ففي طبعة دار ابن عفان من صفحة 195 إلى صفحة 270 كلها في هذه القاعدة والتفريع لها، وأما التأصيل فهو ما سمعناه فقط، والباقي في هذه الصفحات تفريع. في المختصر كان ينبغي أن يقال: نذكرها هنا بعض مسائل القرعة، لأن المختصر لم يذكر إلا بعضا مما ذكره ابن رجب رحمه الله. أنا سأذكر لكم التأصيل وأتكلم عنه من خلال أمثلة للجوانب المذكورة في هذا التأصيل. هذا التأصيل للقرعة الذي تضمنه كلام ابن رجب تضمن أولا حالات استعمال القرعة، ثم تضمن نطاق أو مجالات استعمال القرعة، والأمر الثالث ذكر بعض ما لا تستعمل فيه القرعة. أما الأمر الأول وهو حالات استعمال القرعة فذكر حالتين. قال: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق، هذه العبارة إذا ثبت الاستحقاق هذه من الأصل، تزاد: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. هذه الحالة الأولى، فهي تستعمل في تمييز المستحق في حال ما إذا ثبت الاستحقاق من البداية لمبهم غير معين وأهل الاستحقاق متساوون في ذلك. الحالة الثانية قال: وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه. هذه الحالة الثانية، وتختلف عن الحالة الأولى في أن المستحق في الحالة الثانية معين وليس مبهم ابتداء، بل هو معين في نفس الأمر لكنه عندنا مشتبه. فلما كان عندنا مشتبها وعجزنا عن الاطلاع عليه لجأنا إلى القرعة في تمييزه. عموما هاتان الحالتان ستتضحان من خلال الأمثلة، سأذكر لاحقا أمثلة للحالة الأولى وأمثلة للحالة الثانية. الأمر الثاني نطاق استعمال القرعة أو مجالات استعمال القرعة. ذكر الشيخ أنها تستعمل في الأموال، هذا رقم واحد. اثنين الأبضاع، وقد مر معنا معنى الأبضاع، هذا رقم اثنين قال في ظاهر المذهب. الأمر الثالث الذي تستعمل فيه القرعة قال: وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها. إذن مجالات استعمال القرعة الشيخ ذكر لنا ثلاث مجالات، وسيأتي لكل مجال من هذه المجالات أمثلة إن شاء الله تعالى. الفقرة الثالثة: ما لا تستعمل فيه القرعة. ذكر الشيخ مما لا تستعمل فيه القرعة أنها لا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، والفقهاء كما تعلمون عند الاشتباه يلجؤون إلى القافة، أما القرعة فلا مجال لها في إلحاق النسب عند الاشتباه. أمر ثاني لا تستعمل فيه القرعة، وهذا طبعا ليس للحصر، هذا للتمثيل، ولهذا أنا قلت في العنوان قلت أمور لا تستعمل فيها القرعة. رقم اثنين قال: ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. الواجب المبهم بمعنى الواجب المخير مثل خصال الكفارة مثلا، لا يعين واحد منها بقرعة مع أنها تعد مبهمة لأن الواجب واحد منها، لكن لا يعين واحد منها بقرعة، والخيرة في ذلك للمكلف في أي منها. الآن انتهيت من الكلام على ما ذكره الشيخ في التقعيد، يبقى التمثيل. سأذكر أمثلة على المجالات الثلاث المذكورة. من خلال ما ذكره ابن رجب انتقاء، وإلا فهو قد أطال رحمه الله كما أشرت لكم قبل قليل في ذلك. نأخذ الآن أولا نقول أمثلة في الأموال، يعني جريان القرعة في الأموال. المثال الأول، إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده وله عبيد، المذهب يعطى أدناه، وقال الخرقي يعطى واحدا بقرعة. إذن استعمال القرعة في هذا الفرع على ما قاله الخرقي، والمستحق هنا مبهم غير معين. الفرع الثاني، قال إذا وصف اللقطة ونحوها نفسان فيقرع بينهما، يعني شخص عنده لقطة جاء اثنان ووصفاها وصفا مطابقا وكل يدعيها لنفسه فيقرع بينهما. هذا من أي الحالتين؟ تمييز لمستحق معين ولا لمبهم ابتداء؟ مشايخ من أي الحالتين؟ مبهم ابتداء، عفوا، مستحق معين. مستحق معين، أحسنت، مستحق معين، لأن اللقطة لواحد منهما فهو معين في واقع الأمر، لكنه اشتبه علينا، نحن لا ندري من هو. مثال ثالث، قال أوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم، فهل تبطل الوصية أو تصح ويميز أحدهما بقرعة؟ على القول بأن الوصية صحيحة وأنه يميز أحدهما بقرعة تكون هذه مثالا على استعمال القرعة. طبعا هذه المسألة مفروضة بعد موت الموصي، يعني الموصي مثلا كتب في وصيته لجاري محمد كذا، بحثنا في جيرانه وجدنا اثنين كلاهما محمد، يميز أحدهما بقرعة، وهذا تمييز مستحق معين ولا تمييز مبهم ابتداء؟ مستحق معين، حسنا عليك. نعم، مستحق معين، مستحق معين، لأن الموصي قصد أحدهما، قصد شخصا معينا، لكن نحن الآن اشتبه علينا، ما نريد، ما ندري من الذي عينه الموصي، والموصي الآن غير موجود. إذن فالمسألة الآن من تمييز مستحق معين عند اشتباهه. مثال رابع، مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث، وجهل عين المطلقة. يقول ابن رجب فتعين بقرعة، نص عليه أحمد، وللبواقي الميراث. وهذا أيضا تمييز لمستحق معين، فهي استحقت الحرمان من الإرث. هذه أمثلة على الأموال. ننتقل الآن إلى أمثلة في الأبضاع. قال ابن رجب: إذا أسلم عن أكثر من 4 نسوة ثم طلق الجميع 3، فالمشهور عند الأصحاب أنه تخرج منهن 4 بالقرعة، فيكن المختارات، فيقع بهن 3 فيحرمن عليه، والبواقي لم يحرمن، لأن الطلاق إنما يقع على الزوجة وليس له شرعا إلا 4، وله نكاح البواقي بعد عدة 4، بناء على أن الطلاق اختيار والقرعة لها مدخل في تعيين المطلقات المبهمات، فيميز بالقرعة ويحكم باختيارهن، وينفسخ نكاح البواقي بغير طلاق فيباح نكاحهن. انتهى كلام الرجب في الأصل. مسألة: رجل أسلم وعنده 10 نساء مثلا، عشر زوجات، ثم طلق الجميع، قال: زوجاتي طالق 3. طبعا شرعا الطلاق لا يقع إلا على زوجة، وهو شرعا ليس له إلا 4، وبالتالي الطلاق لا يقع إلا على 4 من هؤلاء ال10. كيف نطلع 4 من هؤلاء ال10؟ بالقرعة. فإذا طلعنا 4 من هؤلاء ال10 حرمنا عليه، لأنهن مطلقات 3، الباقيات لا يحرمن عليه، لكن ينفسخ نكاحهن بغير طلاق. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعقد على البواقي فهن له حلال، لأننا لم نحكم بوقوع طلاق بال3 على البواقي. وهنا المستحق مبهم غير معين ولا معين ومشتبه؟ من أي الحالتين؟ غير معين، حسب الله عليكم. نعم، مبهم غير معين، لأنه 4 من 10، 4 من 10 مثلا في مثالنا اللي ذكرناه. مثال ثاني على الأبضاع، قال ابن رجب: إذا طلق مبهمة من نسائه بأن قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينوي معينا، فإنه يعين المطلقة بالقرعة في ظاهر المذهب. هنا المستحق للطلاق مبهم غير معين. مثال ثالث على الأبضاع، طلق معينة من نسائه ثم نسيها فتعين بقرعة. هنا المستحق معين ولا غير معين؟ معين. هنا معين مشتبه، غير اللي قبلها، اللي قبلها مبهم غير معين، إذا طلق مبهمة من نسائه، لكن هنا طلق معينة من نسائه ثم نسيها، فهذا الآن معين مشتبه، وتصير من الحالة الثانية. انتهينا من أمثلة الأبضاع، ننتقل الآن إلى أمثلة حقوق الاختصاصات والولايات. ذكر ابن رجب إذا سبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة، فيقرع بينهما. مثال ذلك مثلا ساحات حول المسجد يستعملها الباعة في بيع البضائع على الخارجين من المسجد، هذه يقال أنها أماكن مباحة، بمعنى أنها غير مملوكة، فهي لمن سبق. سبق اثنان يعني وصل إليها في وقت واحد، يقرع بينهما. هذا مثال على الاختصاصات، مثال على الاختصاصات، لأن السابق إلى المكان المباح له به اختصاص ولا يملكه، والمستحق طبعا غير معين كما هو ظاهر. من أمثلة الولايات ذكر ابن رجب أيضا التشاح في الأذان والإمامة مع التساوي في الصفات المرجح بها فيها، فالأذان ولاية والإمامة ولاية، حصل تشاح مع التساوي في الصفات المرجح بها في تلك الولايتين يلجأ إلى القرعة، والمستحق هنا غير معين. مثال ثالث ذكره ابن رجب أيضا استحقاق اثنين للقصاص، واختلف كل منهما يريد مباشرة الاستيفاء بنفسه، وكلهم يحسن ذلك، كان يكون ولي الدم ابنان للقتيل، والفقهاء يقولون إن ولي الدم إذا طلب استيفاء القصاص بنفسه وكان يحسن ذلك له الحق في ذلك، لكن كلا الابنين كل واحد يقول أنا الذي سأقتل قاتل أبي، أنا الذي سأتولى قتله، يقرع بينهما. هذه ولاية استيفاء، والمستحق غير معين بشرط أن يكون كل منهما محسن للاستيفاء. لعلي يكتفي بهذه الأمثلة. طبعا ابن رجب رحمه الله أطال في الأمثلة لأنه يعني قصد إلى استيعاب مسائل القرعة في أبواب الفقه المتعددة، لكن ما ذكرته لعله يعني يمثل لأجزاء المذكورة في التقعيد المذكور، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وبهذا نكون قد انتهينا من القواعد ولله الحمد، وابتداء من الدرس القادم سنبدأ إن شاء الله في الفوائد، وبإذن الله خلال الأسبوع القادم إن شاء الله سنفرغ من شرح هذا الكتاب. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى، إنه أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.